ايش ما دل على اثنين؟ ما دل على اثنين. نعم. بزيادة الف ونون. بزيادة اغنت. بزيادة اغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى. احسنت. مثاله الزيدان. نعم. المحمدان. نعم. زد. العبدان. القربان. المرأتان والرجلان والجاريتان. زين. طيب قولنا بزيادة ما دل على اثنين، ما تقول يا أشرف في البحرين؟ هل هم مثنى أو لا؟ ها؟ ليس مثنى؟ خطأ. ها؟ ارفع صوتك. البحرين. لا لا ما هي بالدولة. إذا كنت تقصد بحر وبحر فهو مثلنا، لأن احنا قلنا ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين. طيب وين كنت تقصد البلد؟ صح. نعم. طيب إذا قلت رأيت واقفين أي قائمين على أبدانهما، أي قائمين على أقدامهما مثنى. طيب وإذا قلت يا عبد الله رأيت واقفين، تريد أحد أن أحدهما واقف على قدمه والثاني موقف بيته محق باختلافهما في المحل. طيب العمرين عبد الرحمن هل هو مثنى ولا ملحق؟ لماذا؟ ها؟ نعم ليس متفقين لفظا ولا معنى؟ معنى كلهم بشر لفظا، لان هذا ابو بكر وهذا عمر. تمام. طيب يرفع المثنى بالالف نيابه عن الضم، هذا هو المشهور، وينصب بالياء ويجر بالياء. وبعض العرب اظن نبدا الدرس الان ولا شرحنا هذا؟ طيب يقول بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا بالالف ارفع، بالالف متعلق بارفع والمثنى مفعول ارفع، وكلا معطوفة على المثنى يعني وارفع كلا ايضا، ولكن اشترط في كلا ان تكون متصل ان تكون مضافة للضمير. وقال اذا بمضمر مضافا وصل، مضافا حال من نائب الفاعل في وصل، يعني اذا وصل مضافا بمضمر فانه يكون ملحقا بالمثنى، فإن أضيف لغير مضمر فإنه لا يلحق بالمثنى، كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها وكلا الرجلين قائم، فهنا كلا الرجلين ليس ملحقا بالمثنى لأنه أضيف إلى اسم ظاهر، وكلتا الجنتين أيضا غير ملحق بالمثنى لأنه أضيف إلى اسم ظاهر. طيب إذا قال قائل لماذا قلنا إن كلا وكلتا ملحقان بالمثنى؟ نقول لأنه لا ينطبق عليهما حد المثنى، لأن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن متعاطفين لا متفقين لفظا ومعنى، وكلا ليست دالة على اثنين، باعتبار انك لو قلت

لأن غير العاقل لا يوصف بالذنب أبدا. فهذا من ذكائه رحمه الله. نعم نعم جامد. اسم جنس ليس لأن اسم جنس. نعم لو سميت إنسان بأرض أو أنثى بأرض صارت علم. يسمى علما لكن لا يوجد من جمعات السالمة أما ذلك كان سالما. نعم أيه نعم لا لا لا نعم هو لأنه قيد قال رفعا ونصبا يعني معناه إذا كان مرفوعا جئنا بالألف وإذا كان منصوبا مجرورا جئنا بالياء لكن الياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة والألف نيابة عن بلى نيابة عن الفتحة والكسرة لكنها إذا كان المثنى منصوبا أو مجرورا فنحن نغيره من الألف إلى الياء وليس معناه أن الياء نائبة عن الألف لا الألف علامة إعراف في حال الرفع لا أنا ما أراد هذا أراد أنها تخلفها يعني تأتي بدلا عنها لكن نيابة عن الفتحة في حال النصب وعن الكسر في حال الجر وهذا ما أخذ من كلامه الأول وغير ما ذكر ينوب. نعم ملحق لا ملحق السبب ان ابن جئنا بالهمزة همزة الوصل لأن أوله ساكن ولا يمكن أن ينطق بكلمة أولها ساكنا أساكن إلا بهمزة الوصل ابن نعم لا ما يصل يصل ابن لكن الهمزة تسقط عند الوصل تقول مثلا محمد بن عبد الله تسقط ما تقول ابن لكن الظاهر أن الصبيان الصغار يقولون بن علشان ما يكتبون الألف هنا. نعم نعم وإيش يعني الحال لو كانت مفردا هو لازم يكون مشتقا. أي. فجاء أخو أبيك ذاك. أي نعم. لا بمعنى صاحب. هذه بمعنى مشتق. يعني بمعنى صاحب. أي ما تكون من فاعل جاء على اسمه حال كونه يعني كيف نجعلها من أبيك. المجيء الأصل إلا أخو. جاء أخو أبيك. المجيء الأصل. نعم. فكيف يوصف حال كونه شخص آخر أبيك. يمكن جاء أو خبير الموصوف في العلم أخو أبيك نعم الحال كل حال بين صفة عند معنى تسميع ولا بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. نعم طيب مهما ابن علي ما بعد هذا مستثنى مما يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة يستثنى منهم أبواب منها هذا الباب